أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى على حضرة النبي صلى عليه. أيوة. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله أكبر. مدد يا رب. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صل عليه. افتح عليه. صل على حضرة النبي. صل عليه. صل على سيدنا رسول الله. الله لك عبد المحمود. لا اله الا الله. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به على حضرة الله صلى الله عليه وسلم. جميل يا سيدنا النبي. جميل والله. يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل لن نقص عليك من أنباء الله الله الله. جميل يا جميل. ما جميل. الله اكبر. جميل يا سيدنا النبي. وجاء الله اكبر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. الله الله الله الله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الله أكبر. بعتها لي من الدنيا. الله الله الله اكبر عليك. الله اكبر. صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. يا رسول الله. حلوة ونافية يا جو والله البلد والجو حلو قوي يا عم. القرآن هي ايوه الله وإليه يرجع الأمر كله توفقنا لعبادتك والتوكل عليك. انت توفقنا توفيق من الله. فاعبده وتوكل عليه. يا رب يا رب. وما ربك بغافل عما Yeah. كبير. نعم. ولله غيب السماوات والأرض. الله الله. وصلي على حضرة النبي. ليه إيمان مش لحماس؟ تقول أنت لحم. ولله غيب السماوات والأرض. ولله غيب السماوات والأرض. حنان وخشوع يا عم. فاعبده وتوكل عليه. يا رب يا رب. وما ربك بغافل عما يعملون. نعم. وما ربك بغافل عما تعملون. الله. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عليك يا شيخ ملك. ولله غيب السماوات والأرض. الله الله أكبر. صل على حضرة النبي. افتح عليك يا شيخ. جل كلام الله. نعم. سبحانك يا قادر. ولله غيب السماوات والأرض عم الشيخ صديق من تاني يا عم شرحون. وصلى على حضرتك. اللهم صل عليه. صل عليه. حبايبك كتار والله. ايوه يا سيدي. نعم. الشيخ محمد رضا عم الشيخ محمود امبارح. ايوه يا سيدي. رحمة الله عليكم. سلام يا عم رضا. وتوكل عليه. الله. مش غيره. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. ولله قيد السماء. مدرساتكم وبيتكم والكلام ليه؟ الله عليك يا حاج. نعم يا سيدي. الله اكبر عليك. وإليه يرجع الأمر كله. نعم يا سيدي نعم. وإليه يرجع الأمر كله. أيوة يا عم نعم. وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. نعم. فاعبده وتوكل عليه. المرجع والمصير. وما ربك بغافل عما تعملون. سبحانه وتعالى. إلى الله. وما ربك بغافل عما تعملون. معنى فن يا حاج سعيد كريم. صلى على حضرة النبي. وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين. يا رحيم يا ارحمنا برحمتك. إن في ذلك لعبرة. يا سلام على الربط الجميل يا حاج محمود. الله الله الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله الله على الربط. أأنتم أأنتم أأنتم أشد خلقا أم السماء. وقاسمك أسوى وأغبش ليلا وأخرج ضحى. إن في ذلك لعبرة. نعم نعم يا سيدي. نعم يا سيدي لمن يعتبر. إن في ذلك لعبرة. الله الله. اتكلم يا حاج مال عشان تصحى. لو اتكلمت هتصحى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا يا تنطاق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله الله سبحانك يا قادر يا عظيم. نعم نعم يا قدرة يا طلاقة القدرة. إن في ذلك لعبرة. نعم نعم نعم لعبرة لأسابر أولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة. السلام يا جميل يا جميل. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقاً لكم والكلام ليكم. افتح عليك حبيبي يا ملك يا ملك. الله عليك. الله يحرسك يا شيخ محمود. رفع سمكة فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. تبارك سبحانك يا قادر. ولو بعد ذلك دحاها. ولو ضبع ذلك دحاها خرج بالنار. حاجات خاصة بيك يا شيخ محمود خصوصيات بتاعتك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا ده الشيخ محمود عمل مدرسة الروح هو نفسه يا عم. ما تعرفوش حاجة. والجبال اوسعها. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. مجدد يا شيخ محمود. ان في ذلك لعبرة. يا عين. نعم. يا ملك يا ملك. ان في ذلك لعبرة. الله. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سلام. نعم. أنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء. كلام فوت. وأغطش ليلا وأخرج ضحايا. ده تاني يا مولانا. أيها الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم والله العظيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم في ذلك العلم الله يحيى المنشاء وخمين برضه وخمين شعب تحية يا ملك إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله الله الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء يا قارئ العالم الاسلامي شرفت العالم الاسلامي يا محمود الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ان في ذلك لعبرة الله الله الله الله فليحيى الصعيد يا عين فلتحيا إذاعة مهر مكتوب الله لفي ذلك لعبرة لمن يخشى نعم أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء الله أكبر ربنا يدينا كمان وكمان يا بيتك طاب سبحانك يا رب. أوقف بعد ذلك يا جميل جميل يا عم. أوقف بعد ذلك والأرض بعد ذلك الله عليك على نقوله بشعبه مدد يا رب شجل. والأرض بعد ذلك Oh, you mean, عايزين ترابيج الملكيه وتظهر ترابيج وحدائق قلبا وكاملة وأبا وكاملة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. علمنا السمع وبيتكم علمنا السمع يا شيخ محمود. مش كل اللي يقرا يا عم. فلينظر الانسان يا معلم يا كبير يا رب يا رب يا رب يا مجدد مجدد فكر في كثرة ربنا مش تاكلوا بس. أما صببنا الماء صبا. الله مدد يا رب. أما شققنا الأرض شققها خضرة. نعم. فأنبتنا فيها حبا. الله. وعنبا وقبا. سبحان المنعم. وزيتونا ونخلا. كده من شاو الله ما تبقى تقدر ما نشبع منك.